عليكم السلام ورحمة والإكرام. عليكم السلام ورحمة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في مطلب جديد، وهو مورد قيام الحجة الإجمالية على الحكم الشرعي، وبيان ذلك أنه تارة يحصل علم بحجة إجمالية، وتارة يحصل علم إجمالي بالحجة، فهناك فرق بين أن يكون الإجمال في العلم وبين أن يكون الإجمال في الحجة المعلومة. مثلا تارة يحصل لنا علم بأن هناك إمارة شرعية على الإلزام بأحد الأمرين، إما وجوب صوم يوم الغدير أو حرمة صوم يوم عاشوراء، فلدينا علم إجمالي بحجة، إلا أن تلك الحجة في واقعها قامت على أمر معين، لكننا لا ندري عنه ما هو. فهل قامت تلك الحجة الشرعية على وجوب صوم عاشوراء، عفوا على وجوب صوم يوم الغدير، أو قامت تلك الحجة على حرمة صوم عاشوراء؟ فالإجمال في علمنا لا في الحجة القائمة. وهذا من موارد العلم الإجمالي. وتارة يقع الإجمال في مفاد الحجة نفسها، أي وجدنا إمارة شرعية ولها مضمون معين واضح، وهذا المضمون هو الإجمال، أي أن مضمون الإمارة الشرعية وجوب صوم يوم الغدير أو حرمة صوم عاشوراء، فمضمونها مجمل، لأن الإجمال شنو في علمنا؟ نحن نعلم تفصيلا وليس إجمالا، فما عندنا علم تفصيلي بحجة، إلا أن مضمون الحجة مردد بين أمرين، هل هو وجوب صوم يوم الغدير أو هو حرمة صوم عاشوراء. إذن هنا مقامان للبحث. المقام الأول: ما إذا حصل علم تفصيلي بحجة إجمالية، فالإجمال في الحجة نفسها، بأن علمنا بوجود خبر ثقة لكن لا ندري هل مفاده وجوب قضاء الصوم على من ترك صوم رمضان لمرض، أو أن مفاده الفدية. نحن ندري أن هناك إمارة شرعية على تحديد وظيفة من ترك صوم رمضان لمرض، لكن لا ندري مفاد هذه الإمارة، هل هو وجوب قضاء ذلك الصوم أم أن مفادها وجوب أداء الفدية. والبحث في هذا المقام مع الالتفات لأمرين لا بد أن ننتبه إليهما. الأمر الأول: أن لا يوجد علم إجمالي بالحكم، وإلا لدخلت المسألة في العلم الإجمالي لا في الحجة الإجمالية. إذ لو علمنا إجمالا مع غمض النظر عن الإمارة نفسها بأن من ترك صوم رمضان لمرض فإما أن يجب عليه القضاء أو يجب عليه الفدية، دخلت المسألة في باب منجزية العلم الإجمالي. فلا بد أن نفترض أن محل الكلام ليس فيه علم إجمالي، أي أن المكلف يحتمل التخيير أصلا، أو يحتمل شقا ثالثا، يعني يقول أنا لا أدري عن وظيفة من ترك صوم شهر رمضان لمرض، لعل الوظيفة أن يقضي، لعل الوظيفة أن يفدي، لعل الوظيفة أن يتصدق، أنا لا أدري، أحتمل شقا آخر، فليس لدي علم إجمالي، وإنما لأن الإمارة الشرعية قامت على أنه إما أن يقضي أو يفدي، دار الأمر بينهما، وإلا فأنا ليس لدي علم إجمالي بالحكم. ولذلك تعرض لهذا الفرع السيد الأستاذ دام ظله في بحث في باب الاجتهاد والتقليد في منهاج الصالحين، بأنه إذا اختلف المجتهدان في الفتوى مع عدم العلم أو مع عدم إحراز أعلمية أحدهما، وفرضنا أن لا يوجد مرجح آخر ككون أحدهما أورع في مقام الإفتاء مثلا، فهنا في مثل هذا الفرض صور ثلاث: إذ تارة يوجد لدى المكلف علم إجمالي بالوظيفة مع غمض النظر عن اختلافهما في الفتوى، كما لو فرضنا أن من يسافر عن وطنه لمدة سنة واحدة لأجل الدراسة مثلا، هل وظيفته القاصر إذا لم يقم 10 أيام أم أن وظيفته التمام؟ لا ندري. فأفتى أحد الفقيهين بتعين التمام وأفتى الآخر شنو؟ بتعين القاصر. فهنا لدى المكلف علم إجمالي بالحكم مع غمض النظر عن اختلاف الفتوى، وهو أن وظيفة هذا الشخص إما التمام أو القاصر. فمع وجود علم إجمالي تتنجز الوظيفة في حقه، فهو مطالب بالجمع بين القصر والتمام من باب منجزية العلم الإجمالي مع غمض النظر عن اختلاف الفقيهين. والصورة الثانية أن لا يكون هناك علم إجمالي بالحكم لكن هناك حجة إجمالية على الإلزام، كما إذا اختلف الفقيهان فقال أحدهما تجب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة تعينا، وقال الآخر تجب صلاة الظهر يوم الجمعة في ظهر يوم الجمعة تعينا. فأنا المكلف لو خليت من دون هاتين الفتويين لم يكن لدي علم إجمالي بالحكم، لأنني أحتمل التخيير بينهما، لعلي في الواقع مخير بين الجمعة والظهر، كما ذهب إلى ذلك سيدنا الخوي قدس سره بأن الوظيفة هي الوجوب التخييري. فأنا مع غمض النظر عن هاتين الفتوين لا يوجد لدي علم إجمالي حتى يكون من باب منجزية العلم الإجمالي، وإنما لأن صاحب الحدائق قدس سره أفتى بتعين الجمعة والسيد الحكيم قدس سره أفتى بعدم مشروعية الجمعة في عصر الغيبة، وأن المتعين الظهر، ولا يوجد لدي غير هذين الفقيهين مثلا. لذلك فهذان الفقيهان مع اختلافهما فيما هو المتعين لكنهما اتفقا على عدم التخيير. إذن فقد قامت حجة إجمالية على عدم التخيير، فأنا لست مخير بين الظهر والجمعة بل يتعين علي أحدهما. ففي هذه الصورة يا مولانا لا يوجد علم إجمالي ولكن توجد حجة شرعية إما بتعين الظهر أو بتعين الجمعة ولا مجال للتخيير، وهذا هو محل بحثنا. والصورة الثالثة أن لا يكون هناك علم إجمالي ولا حجة إجمالية على الإلزام، كما إذا اختلفت فتواهما بين الإلزام والإباحة، لا بين إلزامين، أو كان طرف ثالث يفتي بالترخيص. فإذا افترضنا أن هذين الفقيهين مختلفان، هل أن العصير العنبي بعد غليانه قبل ذهاب ثلثيه هل هو محرم أو مباح؟ فليس الاختلاف بين إلزامين، بل بين إلزام وإباحة. ففي هذا المورد لا علم إجمالي بالحكم ولا حجة إجمالية على الإلزام، بل أحتمل الإباحة لوجود فتوى بالإباحة. أو كان الفقهاء أكثر من اثنين، فبعض يفتي بتعين الجمعة وآخر يفتي بتعين الظهر وثالث يفتي بالتخيير. ففي هذا الفرض الذي لا علم إجمالي لا حجة إجمالية ولم يكن أحد الفقيهين مرجحا على الآخر بمرجحين، يكون المكلف مخيرا في العمل بفتوى أي منهم. فالذي نريد أن نقوله بأن محل كلامنا فيما إذا قامت حجة إجمالية على الحكم، هذا هو الأمر الأول الذي لا بد من الانتباه إليه. الأمر الثاني، ليس البحث في حرمة المخالفة القطعية، إذ لا كلام في أنه إذا قامت إمارة شرعية على أن الوظيفة إما تعين الظهر أو تعين الجمعة، أو قامت إمارة شرعية على أن الوظيفة إما وجوب قضاء صوم رمضان على من أفطر لمرض، أو وجوب الفدية بعد أن قامت الإمارة الشرعية، قطعا لا يجوز تركك إليهما، فإن ذلك إلغاء لحجية الإمارة، وهذا ليس محلا للبحث. إنما محل البحث في وجوب الموافقة القطعية وعدمه، لا في حرمة المخالفة القطعية، أي أن محل الكلام في أنه بعد قيام الإمارة الشرعية على وجوب القضاء أو الفدية هل أنت ملزم بالجمع بينهما أم لست ملزما بالجمع؟ فمحل الكلام في وجوب الموافقة القطعية لا في حرمة المخالفة القطعية. ولأن الكلام في هذا الفرض فهنا مطلبان: الأول البحث الثبوتي، والآخر البحث الإثباتي. المطلب الأول وهو البحث في مقام الثبوت، أي هل يعقل حجية هذه الإمارة من جهة وجوب الموافقة القطعية؟ يعني هل يعقل أن يلزمنا الشارع؟ أنا ما أتكلم في الإلزام العقلي. هل يعقل أن يلزم الشارع في المقام بالجمع بين الأمرين بوجوب الموافقة القطعية أم لا؟ حيث ذهب بعض المعلقين على بحوث السيد الشهيد قدس سره بأن في مقام الثبوت أصلا لا يعقل، والسر في ذلك أن ما هو المجعول الشرعي؟ هل المجعول الشرعي وجوب الموافقة القطعية من كلا الطرفين بأن يجب عليك الجمع بين الأمرين فمعنى حجية هذه الإمارة أن تجمع بين الأمرين، أم أن المجعول الشرعي وجوب أحدهما المعين، أم أن المجعول الشرعي وجوب أحدهما لا بعينه؟ وجميع المحتملات باطل، زبد. أما المحتمل الأول فهو غير معقول لأنه أكثر من مفاد الإمارة نفسها، فإن الإمارة ليس مفادها الجامع وإنما مفادها وجوب أحدهما واقعان، لكننا لا ندري عن، فالجهل فينا، احنا جهلاء، والا فالاماره واقعان قامت على احدهما المعين، اما وجوب القضاء او وجوب الفديه، وانما الجهل فينا. فاذا كان مفاد الاماره واقعان هو لزوم أحدهما، فكيف يكون مفاد حجيتها الجمع بينهما؟ غير معقول، إذ لا يعقل أن يكون معنى حجية الإمارة أوسع من مؤداها ومضمونها. بل لازم ذلك أن تكون الإمارة أعظم شأنا من العلم الإجمالي، لأننا إذا علمنا إجمالا من دون وجود إمارة، نحن علمنا إجمالا إما بوجوب القضاء أو وجوب الفدية، فهذا العلم الإجمالي إنما تجب موافقته إذا لم يرخص الشارع في أحد الطرفين. فحكم العقل بمنجزيات العلم الإجمالي بوجوب الجمع بين الطرفين وين؟ في طول عدم ترخيص الشارع. فلو قلنا في المقام وهو مورد قيام الإمارة على وجوب أحدهما بأنه يجب شرعا شنو؟ الجمع بينهما، أي لا يجري الأصل المرخص في أحدهما، صارت الإمارة الإجمالية شنو؟ أعظم من العلم الإجمالي. إذ لا أقل في العلم الإجمالي، لو جرى الأصل الشرعي في أحدهما من دون معارض لشنو؟ نحل العلم الإجمالي. بينما هنا في الإمارة الإجمالية تقولون بوجوب الجامع بينهما شرعان، يعني لا يجوز إجراء الأصل في أحد الطرفين أبدا، هذا غير محتمل. وأما المحتمل الثاني وهو أن الواجب أحدهما المعين، فهذا ترجيح بلا مرجح، لأن مضمون الإمارة مردد بينهما. وأما المحتمل الثالث وهو وجوب أحدهما لا بعينه، هذه مهزلة، لأن هذا ليس شيئا أزيد من شنو؟ من حرمة المخالفة القطعية الذي هو أمر مفروغ عنه. فإننا فرغنا من الأول أنه لا يجوز ترك كليهما، لأن في ذلك شنو؟ إلغاء لحجية الإمارة، فحرمة المخالفة القطعية أمر مفروغ عنه، إنما البحث في وجوب كليهما. فإذا قلتم معنى حجية الإمارة هو وجوب الجامع، أي أحدهما لا بعينه، فهذا هو نفس معنى حرمة المخالفة القطعية وليس شيئا جديدا. فتحصل أنه بلحاظ مقام الثبوت، أي مسألة يعقل أو لا يعقل، بلحاظ مقام الثبوت لا يعقل جعل حجية لهذه الإمارة المرددة بين واجبين من حيث شنو اللي لا يعقل؟ من حيث وجوب الموافقة القطعية، هذا أمر غير معقول. ولكن قد يجاب عن ذلك لأنه ما هو المحذور في أن يكون المجعول هو المقدار المنجز بالعلم الإجمالي لو كان هناك علم إجمالي؟ فلو كان لدى المكلف المسكين المستكين علم إجمالي بأنه إما يجب علي قضاء صوم رمضان أو يجب علي الفدية، فالسؤال ما معنى حجية هذا العلم الإجمالي؟ والجواب إن معنى حجيته أنه إن لم يقم ترخيص شرعي في أحد الطرفين فإن الجمع واجبون، فوجوب الجمع وجوب تعليقي معلق على عدم ترخيص الشارع في أحد الطرفين. فإذا كان هذا هو معنى حجية العلم الإجمالي، فنفس هذا المعنى اللطيف الرشيق هو المعقول في جعل الحجية للحجة الإجمالية. فالمشرع يمكنه القول بأنه إذا قامت لديك إمارة شرعية مرددة بين طرفين إلزاميين فإنه يجب عليك الجمع بينهما ما لم تحرز ترخيصا في أحد الطرفين. فهذا المعنى من الوجوب المعلق على عدم ترخيص الشارع كما هو واجب عقلا في حال وجود علم إجمالي هو واجب شرعا فيما إذا قامت حجة إجمالية. إذن بلحاظ مقام الثبوتي من المعقول جعل الحجية للإمارة الإجمالية من حيث وجوب الموافقة القطعية لكن على نحو الوجوب التعليقي. فافهم وتأمل والتفت، ويأتي الكلام غدا إن شاء الله، والحمد لله.